إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقضية المؤمنين بعد رمضان قضية مهمة، لأنها أول ما تدل، إنما تدل على قبول العمل من عدمه، وتدل بعد ذلك على تعلق المرء بالله تعالى في كل أزمانه وأوقاته، وأن المؤمنين المتقين إنما هم متقون لأنهم صاروا أولياء لله تعالى على كل أحوالهم، كما قال الله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا الأمر من الأمور التي نرى فيها هذا الفارق الغريب، كما هو معلوم أن تعود الأحوال بعد رمضان على خلاف ذلك الحال، يعني على خلاف أن يخرج المؤمنون من رمضان، ينبغي أن يكونوا أشد تعلقا بالله تعالى وارتباطا به ومحبة للعمل الصالح. لذلك نختصر فنقول هذه هي مهمتنا اليوم، بغض النظر عما خرج به المرء من رمضان. يعني نقول خرج على أي حال كان، فمشكلته اليوم أن يراعي أن هذه الأيام يظهر فيها هذا الحال المخالف للمتوقع، يعني يظهر فيها هذا الحال الذي ينفصل فيه، يعني يخرج فيه المرء عن الطاعة والعبادة إلى الغفلة والبعد والتقصير عما كان فيه من أعمال الطاعات. لذلك لازم الرجوع سريعا من أول يوم، وإن كان هذا الحال لا ينبغي أن يكون تصويره كذلك، يعني لا ينبغي أن يقول ينبغي أن يرجع المؤمنون سريعا، لا، وإنما ينبغي أن يكون المؤمنون كما كانوا عليه في رمضان، لا أن يرجعوا سريعا، بل ينبغي أن يثبتوا على ما كانوا عليه، أو على الأقل أن يثبتوا على الحد الذي لا ينزلون عنه، لأنهم إن نزلوا عنه نزلوا إلى حال سيء. هذا الحد الأدنى الذي لا ينبغي أن يكون فيه خيار للمرء من أن تكون أحواله بعد رمضان هذه الأحوال متصلة برمضان، وهو حال السلف الصالحين في كونهم بعد رمضان كانوا متصلين برمضان في أعمالهم، يدعون الله تعالى أن يتقبل منهم، أو يعملون أعمالا، هذه الأعمال بعد رمضان ينتظرون بها المغفرة، فلازالت مغفرة الله لهم في رمضان ملاحقة لهم بعد رمضان، يعني حتى إن أحسوا أن أثار وبشائر المغفرة لم تظهر عليهم بعد رمضان، فإنهم ما زالوا متمسكين بأن الله سيغفر لهم، ما زالوا رافعين هذه الراية التي رفعناها في رمضان، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلازالت هذه الراية مرفوعة اليوم ارتباطا برمضان نفسه، فما أن يخرج المرء من رمضان حتى إلا وهو رافع هذه الراية، إلا تغفر لي وترحمني، سواء وجد أثر المغفرة والرحمة فهو ينتظر المزيد منها، أو لم يجدها فهو ينتظرها، لذلك قلبه متعلق بتلك الأعمال لا يخرج عنها، لا ينفك عنها، وإن انفك عن العالي منها أو الاجتهاد العالي فيها لا ينفك عن الحد الذي يبين أنه لا يزال مرتبطا بربه، مستقيما على طريقه، متعلقا به، محبا للعبادة لا يفرط فيها، لأنه عندما يخرج فيخرج مفرطا للعبادة، فإن التفريط بعد العمل الصالح دليل على عدم قبول العمل، فإن دليل قبول العمل التوفيق للعمل الصالح بعده، ودليل رد هذا العمل هو الخروج إلى الغفلة أو المعصية، وهذا هو الذي ينبغي أن يخوف المؤمنين اليوم. فنفهم هذه المسألة أولا، وهي ما زالت قضية المغفرة مرفوعة رايتها، يعني لا زالت راية طلب المغفرة من الله متصلة بعد رمضان، إلا تغفر لي وترحمني، حينئذ يكون المرء ما زال مرتبطا بتلك الأعمال التي يود أن يغفر له بها، وإن أول ما يبدأ به لتحقيق تلك المغفرة هو لزوم التوبة مرة أخرى، فإن خرج على أحوال من الأحوال التي تبين هذا التقصير والتفريط لزمه التوبة، وإن خرج على أحوال حسنة لزمته التوبة أيضا، لأن التوبة لا تنفك على أي حال، فصارت التوبة هذه عمل اليوم التي تبين ارتباطه بطلب المغفرة وعدم تقصيره فيها، وإن مضى رمضان، لأن طلب المغفرة مرتبط بعلاقة المرء بالله تعالى بعد رمضان على أي حال، حتى يستطيع أن يستقيم في سيره بعد ذلك إلى الله تعالى، وحتى يمكن له أن يطلب من ربه أن يغفر له ما لم يتحقق في رمضان. فكانوا بعد رمضان يدعون الله تعالى أياما طويلة أن يتقبل منهم، أن يغفر لهم، أن يتجاوز عنهم. فهذه قضيتنا إذن، وهي قضية خطرة لما نراه في أحوالنا اليوم. لو خرج المرء من رمضان متعلقا به، متعلقا بطلب المغفرة، متعلقا بهذه الخيبة التي ذكرها الحديث، خاب وخسر من أثر عليه رمضان فلم يغفر له، هذا الارتباط يوحي له بهذا الحال الحسن، ويحمله على الثبات على أمر الله تعالى وعدم التململ من الطاعة، لأن العكس عندما يخرج المرء من رمضان فيفك علاقته برمضان، هذا ما أن يفعل ذلك حتى تنتهي هذه العلاقة بالله تعالى، حتى تقل هذه العلاقة، وهذا يدل على أنه كان متململا من العبادة في رمضان، ومتململا من محبة الله والوقوف له والقيام له والصيام له والذكر، أما بقاؤه على ذلك فدل على ثبات المحبة وعلى استقرار قلبه وقدمه على السير إلى الله تعالى، تلك. إذن هذه قضية خطرة جدا، أن يخرج المرء من رمضان قد نسي أنه كان في رمضان، أو ما كما يقولون ما سد أنه هو خرج من رمضان، لا زال مرتبطا برمضان، لأن الارتباط هنا ارتباط بأعمال المغفرة، بأعمال الإيمان، ارتباط بالله تعالى على كل أحواله، ارتباط بمواسم المغفرة التي قد زاد من شحنتها، يعني أنه في رمضان إنما قد فتح الله تعالى له ذلك ليرتفع ترتفع درجته عند الله تعالى، لا ليخرج من رمضان كأنه لا علاقة له بربه، أو لا علاقة له بأعمال الطاعة، أو يود أن يتخفف منها وأن يخرج عنها، لا. لعل هذا المعنى مفهوم في سياق هذا الكلام. إذن قضيتك أن تخرج من رمضان وأنت مرتبط به، أي مرتبط بأعمال المغفرة، بأعمال المحبة، بأعمال التعلق بالله تعالى، لأنك لو خرجت على غير هذا الحال رأيت ما نحن فيه، لو ما كل همك أن تنتظر أن يخرج رمضان كأنك تقول إن همك أن تنتهي علاقتك بالله تعالى، أو أن تفتر هذه العلاقة، أو أن تقل هذه العلاقة، أو تضمحل هذه العلاقة، وذلك يبين ضعف القلب في محبة الرب، وضعف القلب عن السير إلى الله تعالى، وأن هذا القلب ليس قلبا سليما يصلح لملاقاة الله تعالى في الآخرة، وإنما هو قلب متململ من ربه يريد أن يتخفف من معرفته به ومحبته له وإقباله عليه. تلك إذن هذه القضية التي ما أن يعقلها المرء وأن يفهمها حتى يخرج في أول يوم من أيام رمضان، من أيام شوال، إلا وهو كل همه أنه لا زال مرتبطا بربه، أنه متعلق به، أنه مقبل عليه، أنه واقف على بابه، أن رمضان إنما زاده ارتباطا بالله ومحبة له وإقبالا عليه، لا يفرط في ذلك ولا يتخفف منه، بل على العكس، إن ربه لما فتح له ذلك إنما فتح له قربه إليه ومحبته له، إذا هو يفرط في رحمة الله التي أعطاه وفي نعمة الله تعالى التي منحه، أو أنه على أقل تقدير أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة بأن يزداد منها، أن الشكر على الصلاة بمزيد الصلاة، الشكر على الصيام بمزيد الصيام، الشكر على الصدقة والمال بمزيد البذل والإنفاق والعطاء، والشكر على الصحة والقوة بمزيد البذل لله تعالى والدعوة إليه والأمر المعروف والنهي عن المنكر والقيام على مصالح المسلمين والجهاد في سبيل الله إلى آخر ذلك. فما أن تعطى نعمة من النعم إلا وأن تشكر عليها بما يناسبها من حالتها التي قد أعطيتها، لذلك يخرج من رمضان ليشكر هذه النعم. لذلك كان السلف يقولون هذا المعنى، إن صيام الست البيض من شوال، صيام هذه الست، أن يصوم رمضان ثم يتبعه ستة من شوال، دليل على هذا المعنى، دليل على أنه لا زال قلبه مرتبطا بالصيام، لا زال قلبه مرتبطا بأسباب المغفرة، ليس برمضان، لأن المؤمن ليس رمضانيا ولا شواليا كما يقولون، إنما هذه قضيات قد فتح له هذا الموسم، إنما هو فتح له ليكون رمضان وينتهي، أو ليكون هذا الموسم فتح له ليحقق أسباب المغفرة، ليزداد علاقته بربه وارتباطه به وإقباله عليه ومحبته له وتوكله عليه وثقته فيه وتضرعه له واستعداده للقاء الله ومحبته لهذا اللقاء والاستعداد للرحيل، إلى غير ذلك من المعاني التي هو يحيا لها، هذه هي التي يحيا لها المرء. إذا لم يكن يحيا لهذه المعاني لماذا يحيا؟ يحيا ليأكل ويشرب أو يصوم أو يعمل بقية أعمال العبادات ثم يتخفف منها ويرجع عنها، أو أنه يحيى إنما هو لهذا الحال من معرفة الله تعالى ومحبته والإقبال عليه والتقرب إليه بكل أنواع القرب التي تقربه إلى الله وتحببه فيه وتجعله في محل محبة الله تعالى كذلك. هذا الحال إذن ينبغي أن ينظر فيه المؤمنون، هو اليوم إنما هو عبد لله تعالى. لا يأتي اليوم الذي يفرق قلبه عن الله ويقعه في الشهوات والمعاصي والغفلة، لا، وإنما هو قد فتح الله تعالى له ذلك ليكون على هذا الحال. لماذا صاروا إذن الستة هذه كما يقولون؟ أول هذه الأمور لكونه مرتبطا بالله تعالى بالصيام، ما زال مرتبطا برمضان يريد هذه الدرجات العالية. من صام رمضان أتبعه ستة من شوال كأنما صام السنة، كأنما صام الدهر، يعني هذا المعنى. ولا زال مرتبطا بهذا الحال الحسن، لا زال مرتبطا بأسباب المغفرة، بأسباب محبة الله، بأسباب القرب إلى الله تعالى. ويبين ذلك من قام في يومه التالي من شوال ليصوم، ومن أخر ذلك ليستوفي شهواته أولا. هذا فارق بين أن يأتي اليوم، هذا اليوم الجمعة مثلا، أول يوم كانوا يفطرون أول يوم ويصبحون صائمين اليوم التالي، ليبينوا لربهم أنهم لا، ما تخففوا من العبادة وما استثقلوها وما طالت عليهم أمور محبة الله تعالى وطاعته، لا، وإنما يصبحون كذلك مرتبطين به، مقبلين له، مظهرين له من قلوبهم وأعمالهم أنهم أبدا ما يستثقلون طاعته، أبدا ما يتعبون منها، أبدا ما يملون منها، أبدا ما يتخففون منها، وإنما هم على كل أحوالهم مسارعون إليها. وذلك يدل على المعنى الذي أشار إليه العلماء، وهو معنى الشكر كذلك، يعني أنه قد أصبح معيدا، وأن الله تعالى قد ارتجى في وجهه الكريم أن يتقبل عمله ووفقه لذلك العمل، أصبح شاكرا لله تعالى بالصيام، من باب الصيام قد صام ووفق للصيام فشكر بالصيام. لأننا قد ذكرنا هذه القضية مرة الزمان الماضي، وهي لماذا يخرج الناس من رمضان، هذه مرتبطة بقضية الشكر، يخرجون من رمضان إلى الأحوال السيئة. بعد ما تكلمنا على هذا الحال، يعني وهو الارتباط بالله تعالى وإظهار المحبة والتعلق، وأنه لا يتململ من هذه العبادة ولا يستثقلها، معنى الشكر لله تعالى. ومعنى الشكر قد ذكره الشيطان في كلامه مع الرب سبحانه وتعالى، وقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله تبارك وتعالى قال ذلك القول بنصه، وقليل من عبادي الشكور. والشيطان إذن يقف اليوم وهو الليلة الأخيرة من رمضان، تنطلق الشياطين من أصفادها، تنطلق الشياطين هؤلاء الذين يستعدون للعيد بالموبقات والمعاصي والفساد وكذا وكذا، أو تنطلق هذه الشياطين لتأتي أولئك المتعبدين في رمضان لتخرب عليهم ما كانوا فيه من عبادة، ولا تزال بهم هذه الشياطين حتى يتخففوا منها ويرجعوا عنها، وحتى يخرجوا إلى ما كانوا فيه من تقصير وتفريط. الشيطان لا يعمل في القلب الخراب، إنه يأتي إلى القلب الذي انشغل بالله ليشغله عن الله تعالى وليبعده عنه. خرجت هذه الشياطين إذن لتمنع الناس أن يشكروا الله تعالى، لأن الشكر يزيد النعمة ويزيد النعمة ويزيد النعمة، هذا معنى الشكر. لأن الإنسان عاجز عن الشكر كما ذكرنا، لأن الشكر هو نفسه نعمة، لذا قليل من عبادة الشكور، لأنه لا يوفق للشكر إلا هؤلاء الأقل فقط. عندما ترزق هذه النعم من الله، من الذي يفكر في الشكر؟ قليل منهم يفكرون في الشكر. لذلك قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني أنه لن يجعلهم أبدا يشكرون الله تعالى، يعني لن يجعلهم أبدا يزيدون من نعمة الله عليهم، لأن الشكر معناه أن تزيد نعمة الله عليك. فإن أصبحت صائما لله شكرا زادك الله تعالى، إن أصبحت لله تعالى شاكرا بأمالك بجهدك بكذا، فإن الله تعالى يتفضل عليك ويشكرك بمزيد العمل الصالح الذي شكرت الله تعالى عليه. لئن شكرتم لأزيدنكم، فكلما شكروا زادوا، كلما شكروا زادوا. إذن لا يستطيع الشيطان أن يقف لهم، لأنهم في ازدياد في سيرهم إلى الله، هو يقف لهم في الطريق فيقطع كل أحد إلا الشاكرين، لأن الشاكرين قد ازدادوا من نعمة الله، كلما عملوا نعمة ازدادوا عليها شكرا، فازدادوا عليها فضلا من الله، فازدادوا عليها شكرا من الله تعالى. فلما زاد شكرهم لم يقوا عليهم الشيطان في أن يسيروا إلى الله. وهذا هو الحال الذي جعلنا نتكلم هذا اليوم بهذه الطريقة التي أشبه بطريقة البلد كما يقولون، حتى نفهم هذه القضية. لا بد إذن أن يفهم المرء قضية الشكر المتعلقة به. أنت في كل أحوالك لا بد أن تكون شاكرا، لن تستطيع أن تسير إلى الله إلا أن تكون شاكرا، لأن الشيطان كما ذكرنا قال طب لما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني هيقعد لهم بعض الشارع، بعض الشارع السير إلى الله، محدش يعد، لا يستطيع أحد أن يعبر ذلك إلى الله تعالى إلا الشاكرون. ويأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأن يجلب عليهم بخيله ورجله وأن يستفزهم بصوته، وكل ذلك كما قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لن تصل في هذه المعركة إلا هؤلاء الشاكرون الذين زادوا من نعمة الله. فلو فهم المرء معنى الشكر فهم هذا الحال الذي لا يقوى عليه الشيطان. ومن ثم كان المرء مصمما هذا اليوم على هذه المعاني التي ذكرنا، التي أولها التوبة، وثانيها أنها متعلق بالله على كل حاله لا ينفك عنه، وثالثها قضية الشكر التي لا يستطيع حينئذ إن وضعها في ذهنه وباله، أو بمعنى أدق إن وفقه الله تعالى لها، لأنها من قضايا توفيق الله التي إنما يختص بها سبحانه وتعالى هؤلاء الصادقين المقبلين المخلصين الذين قد توافرت هممهم ونواياهم ودواعيهم وأعمالهم على الإقبال على شكر نعم الله تعالى وعلى القيام له مهما كانت ظروفهم التي هم فيها، ومهما كانت العوائق التي تعوقهم من الأهل والناس والأكل والشرب. لذلك كنا نقول في رمضان لابد أن يخرج المرء عن مألوفاته. إذا لم يخرج عن مألوفاته التي ألفها من الأكل والشكر، من أكل والشرب والنوم واللبس والزيارات والخروج وكذا وكذا وكذا من الأهل والمال والولد والنظر والنساء، إذا لم يخرج عن هذه المألوفات صار عبدا لها، لا يستطيع أن يكون عبدا لله وعبدا لها في نفس الوقت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس إلى آخر ما تعلمون. ولما صار عبدا له بدوا الشركاء متشاكسون كما ذكر الله تعالى، وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون كرجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لذلك ينظر الناس في أحوالهم على هذه المعاني التي نشير إليها، ليبدأ المرء من هذه اللحظة أن يقول تبت إلى الله ورجعت إلى الله ورجعت إلى الله. وأن يقول آمنت بالله تعالى تعلقا به ومحبة إليه، لا انفكاك لي عن ذلك، لا انفكاك لي عن ربي، ولا رجوع لي عن طريقه سبحانه وتعالى، ولا رجوع لي عن بابه، أنا واقف ببابه مهما كانت الظروف التي أنا فيها، ومهما كانت المعوقات المانعة للإنسان هذا اليوم من الرجوع إلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قضية الشكر هذه كما ذكرنا التي وصلنا إليها في الكلام اليوم، نذكر فيها قصة سيدنا موسى التي يذكرها العلماء في هذا الموضوع ليتميز للمرء أيضا هذا المعنى، وهو أنه يقول أي ربي إذا صليت فمنك، وإن تصدقت فمنك، وإن بلغت رسالاتك فمنك، كيف أشكرك؟ قال الآن شكرتني، والمعنى أنه إن الشكر لله تعالى هو إظهار العجز لله تعالى عن هذا الشكر. لماذا؟ لأنك إن صليت فإنما هي نعمة من الله تعالى قد امتن عليك بها. يقول إن صليت لك، إن صليت فمنك، ده نعمة، طب كيف أشكرك؟ وإن تصدقت فمنك، وإن صمت فمنك، وإن دعوت بلغت رسالاتك فمنك، طب يعني وما بكم من نعمة فمن الله، فكيف أشكرك؟ هذه نعمة منك أصلا. قال الآن شكرتني، بمعنى أن إحساس المرء بالعجز عن الشكر بعد بلوغ الدرجات العليا في شكر النعم ذلك هو المطلوب. لماذا؟ لأن الشكر نفسه إنما هو نعمة من الله تعالى، بدليل أنك قد أنعم عليك بنعم كثيرة ولم تشكر منها شيئا. سامع المتكلم، وإن شكرت اليوم فإنك غافل عن الشكر بقية اليوم وبقية الأيام وهكذا. لذلك فالشكر هو نفسه نعمة ينبغي أن تشكر الله تعالى عليها، وشكر الشكر نعمة أخرى، وشكر الشكر إلى يوم القيامة فلا شكر إذن، وإنما هي محض نعمة الله، واعترافك بالعجز عن الشكر هو ذلك الشكر الذي ينبغي أن تراه. ولكن هذا المعنى هو كيف يكون شكر النعم على بال المرء وقلبه وذهنه، أنه في نعم من الله تعالى، كل ما هو فيه إنما هو نعمة تستوجب الشكر، وإن شكر فهي نعمة أخرى قد طوقت في عنقه يريد أن يشكر عليها، وإن شكر فهي نعمة من الله أن جعلك شاكرا لأنها درجة عالية وهكذا. لذلك يجد المرء نفسه على هذا الحال الذي هو فيه، إنما هو مرتبط بربه على كل أحواله، لا ينفك عن الشكر، وحينئذ فإنه لا يعدم المزيد من الله تعالى على ذلك الشكر مع إحساسه بالعجز عن ذلك الشكر حتى يزيد الله تعالى من نعمه على ذلك الشكر الذي هو مرتبط به. فدلت قضية الشكر في نهاية الكلام على كيفية أن يكون المرء مرتبطا بالله تعالى، يرى في كل نعمة عليه شكرا لا بد أن يشكر الله عليه ليزيده منها، وفي نهاية المطاف يرى نفسه عاجزا عن الشكر إذا بالله تعالى يغمره بنعمه لإحساسه بذلك ولعمله على ذلك ولارتباطه بذلك. هذه القضايا تقرب المرء من الله تعالى وتحببه في ربه، لأن المرء إنما يحب من يحسن إليه. وانظر إلى هذا الإحسان من الله تعالى المتواصل، وإن الله تعالى يحب بغير نظر إلى إحسان أو غيره، ولكن النفس التي تميل إلى المحسنين إليها وتحبهم وتقبل عليهم ولا تفكر أبدا في غضبهم أو فيما بينهم من علاقات ودين. قضية الشكر إذن ينبغي أن تكون في محل اهتمام المؤمنين اليوم بعد قضية التوبة والتعلق بالله سبحانه وتعالى. يعاهد المرء نفسه إذن من هذا اليوم أن يبدأ صيامه وأن يعاود قيامه، وأنه إذا تفلتت نفسه عليه علم أنه إن قصر في النعم التي أوتيها، وهي المسألة المهمة في نهاية هذا الكلام، هي أنه يحرم هذه النعم. أنت مطالب اليوم بأن تشكر الله تعالى على نعمة رمضان وعلى نعمة الصيام والقيام والإحسان إليك في هذه الأيام، إذا بك تخرج عن هذه المعاني فلا تشكر، وهذا معناه قول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني كفرتم هذه النعم لم تشكروها إن عذابي لشديد، وإن ترك شكر النعم يؤذن بزوال هذه النعم، وهذا هو الحال. من لم يشكر الصيام أتى بعد رمضان قليل الصيام، محروم من الصيام، محروم من القيام، محروم من القرآن، محروم من الذكر، لأنه فرط في شكر تلك النعم فحرمها أو حرم أكثرها، وهو الذي يجعل المرأة خائفا أمام الله تعالى أن يحرم ما أعطيه من نعم، أن ينظر إليه الرب سبحانه وتعالى فيجد لا يستحق هذه النعم التي أعطاها إياه بغير استحقاق أصلا ثم فرط فيها، يحرم هذه النعم. لذلك المرء مستمسك بربه تبارك وتعالى استمساكا شديدا، متضرع إليه أن يكرمه بشكر نعمه، كما هو داب الصالحين. صالحين كانوا يقولون الأنبياء: ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا، رب أوزعني أن أشكر، ده سليمان عليه السلام، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أوزعني يعني أحملني عليها وعني عليها سبحانه وتعالى، نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والآية الأخرى: وأصلح لي في ذرياتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذه المسألة إذن التي ينبغي أن تخيف المؤمنين اليوم، حتى إذا أتت عليهم الشهوات والأكل والشرب والأهل والولد والزئارات وكذا وكذا وكذا، تذكروا أنهم يمكن أن يحرموا ما كانوا فيه، فخافوا فلزموا باب الله تعالى وعادوا إلى ما كانوا عليه، وحاولوا أن يقفوا على حدود الأدب مع الله تعالى ولزوم العبادة شكرا له سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم تقبل صيام الصائمين وقيام القائمين يا رب العالمين، وأكرمهم برمضان ورمضان، أكرمنا جميعا يا رب، رمضان ورمضان ورمضانات كثيرة يا رب العالمين. واغفر لنا وارحمنا، واجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وهزم اعداءك اعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، واجعل كيدهم في نحورهم،